السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني وغفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الذكر والدعاء: قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه الأربعة وصححه الترمذي، ولو من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. ولو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث تدل على فضل الدعاء، وأنه هو خالص العبادة. والله عز وجل يقول: وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو الواسطة بين العبد وبين ربه، وهو الوسيلة الذي يتوسل به العبد إلى الله، دون أن يكون هناك واسطة من خلقه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وإن من الناس من يجهل فيتوسط ويتوسل بأحد من الناس، نبي أو ولي أو غيره، وهذا لا شك أنه جهل في حق الله عز وجل، إما لعدم العلم والتعلم والتفقه في الدين، ولعدم من يرشده، وإما عنادا واعتقادا بأن ما عليه الآباء والأجداد هو الحق. والحق ضالة المؤمن. يجب إذا يسر الله لك من يرشدك ويعلمك ويبين لك الطريق الصحيح تسلكه ولا تعاند، لأن الدعاء كما في الحديث هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فليس هناك بينك وبين ربك واسطة إلا أن تدعوه بأسمائه وصفاته، فيستجيب الله لك إذا كنت مخلصا في دعائك. قال رجل: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس من السنة رفع الصوت بالدعاء، سواء في المسجد في الصلاة أو في غيره. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لأن ربك عز وجل يعلم السر وأخفى. استجاب دعوة ذنون عليه السلام يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر، لما دعا ربه وتضرع إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فليس من الفضل ولا من السنة أن ترفع صوتك بالدعاء، لكن عليك أن تتضرع إلى الله مخلصا صادق متوسلا إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو الأدب والواجب فعله. ولقد سمع عليه الصلاة والسلام أناس يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وليس هناك أحب إلى الله من الدعاء، وأحب إلى الله أحب عباد الله إليه أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والواجب عليك أن تتضرع إلى الله بالرخاء، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلا تكن مثل المشركين الذين لا يعرفون الله إلا بالشدة، إذا نزلت بهم النازلة وخافوا من الهلك ومن الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، لأنهم يعرفون ويعلمون علم اليقين أن أصنامهم وأوثانهم من قبور وغيرها ما تنفعهم بشيء، وهم معترفون أنها لا تنفعهم، لكن مع ذلك مصرون على أنها تكون واسطة، وأيضا على أنهم مصرون على ذلك فإنهم إذا اشتد عليهم الخطر ونزلت بهم الكارثة وخافوا من الغرق لم يجعلوا واسطة ولم يقولوا يا فلان أو يا فلان يتوسلون إليه، بل يدعون الله بدون واسطة، كما قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون القدامى الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فكانوا يخلصون في الشدة، لكنهم يشركون في الرخاء. أما كما قال الشيخ رحمه الله مشركوا هذه الأزمنة فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، فهم أخبث من الأولين. إذا نزلت بهم النازلة أو الكارثة وأحسوا بالخطر قالوا يا شيخ فلان، يا سيد فلان، يا علي، يا زيد، أو يا رسول الله. والواجب أنهم لا يتوجهون إلا إلى الله في الرخاء وفي الشدة، لأن الله عز وجل خلقهم لعبادته، وأعظم أنواع العبادة هو الدعاء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. وإن الدعاء ليتصارع مع البلاء بين السماء والأرض، فلا يرد القدر إلا الدعاء. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدعاء يتصارع بين السماء والأرض مع البلاء، فقد يعمل الإنسان فقد يدعو الإنسان ربه ويتضرع إليه ويسأله، فإذا دعاه مرارا ولم يحصل له ما سأل بالذات، ربما أساء الظن بربه وتراجع عن الدعاء وقال: ما أرى الله يستجيب لي، إني دعوت الله فلم يستجب لي. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يستجيب للعبد ما لم يستعجل أو ما لم يعجل. فلما سألوه كيف يعجل قال: يقول دعوت الله فلم يستجب لي. وإن الرب عز وجل ألطف بعباده وأعلم بمصالحه، وهو وعد ولا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم، لا يخلف الميعاد قطعا. لكن إن الداعي بين أمور، إما أن الله عز وجل دفع عنك بدعائك من المصائب والشرور ما هو أعظم مما دعوت، مما سألت. لما دعوت الله وسألته دفع الله عنك بدعائك من الشر ما هو أعظم مما سألت، فهو أعلم بمصلحتك وأرحم بك من نفسك. فإنك لا تدري ماذا قدر لولا أن الله وفقك ودعوته فدفع عنك من الشر والمصائب ما كاد أن ينزل بك، وهو أعظم مما سألت. وربما أن الله عز وجل أخر لك الإجابة ليوم القيامة مدخرا لك ما هو خير وأفضل مما لو أعطاك في الدنيا، حتى أن العبد إذا وجد ما أخر الله له وما أجل الله له من دعاء من مسائله لتمنى أن الله لم يعطيه شيئا في الدنيا، لأن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لكنكم قوم تعجلون. وربما يكون سبب تأخير الإجابة هو أن الله عز وجل يعجبه أن يسمع تضرعك وتذللك بين يديه، وهو يعلم أن الوقت المناسب لإعطائك ما سألت لم يأتي بعد، فهو أعلم عز وجل وأرحم بك. ولذلك ورد أن الله عز وجل إذا دعاه عبد من عبيده قال له يا جبريل: قال يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته. فعليك أن تكثر من الدعاء ولا تمل ولا تيأس ولا تتردد ولا تسيء الظن بربك، هو وعد وهو لا يخلف الميعاد، لكن بالشرط الذي شرطه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا كنت مؤمنا بالله إيمانا صادقا مستجيبا لأوامره فهو يستجيب دعاك. لكن أيضا على أحد الأمور التي ذكرناها، إما أن الله أخرها عنك لأخرها لك يوم القيامة، أو دفع عنك من الشر ما هو أعظم، أو أنه يحب أن يسمع تضرعك وتذللك بين يديه. وقد يكون المانع جاء من قبلك، فاحذروا موانع الدعاء، تعرضوا لنفحات الله والأوقات المفضلة والأماكن، فإن ذلك أحرى للإجابة. ولكن أيضا احذروا من الأسباب المانعة التي تأتي من قبلنا يجب أن نحذر منها، منها تناول المحرمات، فإن من يدعو الله وفي بطنه لقمة من حرام قد لا يرفع له دعوة إلى السماء. فإما من الموانع أكل أو شرب أو لبس أو تناول محرمات بأي نوع وبأي شكل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، طيبات يعني الحلال، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يدعو الله ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب له وهذه حالته؟ فاحذروا أن تأتي الأسباب، احذر أن تأتي الأسباب المانعة لقبول الدعاء، فيكون رد دعائك وعدم قبوله بسببك التي أو بسبب الأسباب التي ارتكبتها. أيضا من أسباب الأسباب المانعة أن تدعو الله بقلب غافل، يعني تدعو الله بلسانك فقط، وعليك أن تستحضر عظمة ربك وتضرعك بين يديه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضر عظمة ربك، لا تكن مثل هؤلاء الذين يقرؤون الدعاء قراءة يسردونه سردا كأنهم يقرؤون صحيفة من الصحف مجردة من التذلل والخضوع والتضرع والخشوع بين يدي الله، سواء في المطاف ولا غيره، يقرؤونه قراءة سردا. على الإنسان أن يتضرع إلى الله ويلهج بالدعاء مع استحضار عظمة ربه، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، لابد أن يكون قلبك مع الله ليس اللسان فقط. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرع ليس قراءة. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، لأن أمرك كله بيد الله، حياتك وموتك ورزقك ومرجعك ومصيرك كله إلى الله عز وجل، وربنا عز وجل غني وخزائنه ملأها لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، إنما عطاه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. وكذلك من أسباب قبول الدعاء أن تحرص على الأوقات والأماكن والحالات التي يكون استجابة الدعاء فيها أحرى من غيرها، مثل السجود، إذا سجدت بين يدي الله خاضعا متذلل متضرع بين يديه فإن هذا أحرى، يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني أكثروا فيه من التسبيح. وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، ولا سيما إذا كان في آخر الليل فذلك أحرى أيضا، لقوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل. فإذا كنت ساجد بين يد ربك وفي جوف الليل فأنت إن شاء الله ضامن الإجابة إذا تجنبت الموانع التي ذكرناها من الحرام أو من الغفلة أو من الاستعجال بالدعاء. فجوف الليل من الأوقات المفضلة والتي أحرى ما يكون لقبول الدعاء، كما جاء في الحديث ربنا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فينادي هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، حتى يصبح الصبح. قم في تلك اللحظة في تلك الساعة، وهي ساعة مشهودة، هي أفضل الأوقات، تفرغ وتضرع إلى الله وتفرغ لعبادته وتعرض لنفحاته، فإن الله عز وجل يستجيب لمن دعاه ويحقق له سؤله، وهو أرحم به من عبده، أرحم بعبده من نفسه ومن الوالدين. الرب عز وجل غني كريم حيي، يستحي إذا مددت يديك تدعو ربك فإن الله يستحي أن يردهما صفرا، يعني لا بد أن يعطيك، ولكن كما قلنا العطاء إما أن يكون دفع الله عنك من الشر ما هو أعظم، أو يحقق لك ما سألت ولكن في الوقت المناسب وهو أعلم، أو يؤجلها لك في الآخرة. المهم إياك وأن تسيء الظن بربك. ومن الأوقات التي أحرى أن يستجاب فيها الدعاء كما سمعتم في الحديث بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد وأبواب السماء مفتوحة، إذا أجبت المؤذن وصليت على نبيك عليه الصلاة والسلام وسألت الله له الوسيلة تضرع إلى الله، صلي ركعتين وأكثر وادع ربك، فالصلاة إن شاء الله مقبولة والدعاء مستجاب. فلا تبخل على نفسك، والله غني عنا ليس بحاجتنا. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بعد الفريضة، فبعض الأخوان بعض الناس من حين ما يسلم كأنه مسبوق في ركعة، لا استغفار ولا ذكر ولا دعاء، يقوم يصلي ركعتين ينقرها ثم يخرج كأنه مسجون، مع أنه قد ورد النهي عن أن تشبك وتصل النفل بالفرض. هناك أذكار مشروعة بعد الفريضة حيك أن تأتي بها قبل أن تقوم للنافلة أو للخروج. ربك غني ليس بحاجة، ولكن هذا زيادة في حسناتك، أنت المحتاج إلى الله، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لا تستعجل، صليت الفريضة ائتي بالأذكار المشروعة من الاستغفار من التسبيح والتهليل تكبير والدعاء، تضرع إليه اسأله حاجتك، فالدعاء بعد الفريضة مستجاب. لكن لا ترفع يديك لأن رفع اليدين بعد الفريضة ليس من السنة. تدعو الله بدون أن ترفع يديك، ويكون دعاء فرديا لا يكون جماعي، فلم نسمع أن هناك دعاء جماعيا كما يفعل كثير من الناس لا سيما في الطواف والسعي، يشوشون على الناس ويخالفون السنة وربما أتعبوا وأجهدوا أنفسهم في رفع الصوت والتشويش وعدم الخشوع، كأنهم يتباهون في رفع الصوت أيهم أشد وأرفع صوت، خلافا للسنة. فالواجب للإنسان في أي وقت يدعو ربه بنفسه تضرعا وخفية. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند الإفطار، الصائم مستجاب إن شاء الله الدعاء، لكن أيضا له دعوة مستجابة عند فطره، فاختر دعوة وأمرا يهمك فاسأل الله إياه عند الإفطار. كما أن من إجابة من أسباب إجابة الدعاء السفر، لكن لا سيما في طاعة الله، المسافر مستجاب الدعوة لا سيما إذا كان سفره مشروعا كالحج والعمرة وصلة الرحم ونحو ذلك، طلب العلم. كما أن الوالد مستجابة دعوته للولد أو عليه، ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو لأولادنا ولا ندعو عليهم، لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا أولادكم لئلا توافقوا بابا مفتوح فتستجاب، عليك أن تدعو لهم إن الله يصلحهم ويهديهم، مع بذل الأسباب للصلاح والهداية في التربية والتوجيه والقدوة. كذلك المظلوم دعوته مستجابة، إذا دعا المظلوم ربه ولو كان فاجر ففجوره على نفسه، لكن دعوته مستجابة. إن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء ولها رغاء، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. فاحذر من الظلم وأسبابه. ومن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يدعو الله ويسأله خيرا إلا أعطاه، ما لم يسأل هجرا، يعني ما لم يسأل محرم. هذه الساعة أخفاها الله عز وجل، مثل ما أخفى ليلة القدر واسمه الأعظم، من أجل يكون إنسان متضرع إلى الله في وقت كله. فتحر وأكثر من الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة لعلك أن توافقها. وإن لله نفحات أوقات تفتح فيها أبواب السماء، فإذا كنت كثير الدعاء كثير التضرع كثير الاستغفار كثير الذكر، ربما استجيبت لك دعوة كتب الله لك فيها السعادة في الدنيا والآخرة وأنت لا تشعر ولا تدري. وافق بسبب كثرة دعائك ونهجك بالدعاء والذكر استجاب الله لك. إن لله نفحات يفيض بها على عباده، كما أوصى لقمان عليه السلام ابنه يقول يا بني عود لسانك الاستغفار، فإن لله نفحات، يعني أوقات غير محدودة تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء. على كل حال الأوقات كثيرة والفرص ولله الحمد، ما ضيق الله على عباده. ثم الأمر عام، ادعوني أستجب لكم، لكن هذه يكون فيها أحرى أن يستجاب الله فيها الدعاء، وإلا هذه أي وقت تضرعت إلى ربك فلن يخيبك، لكن احذر أن يأتي المانع بسببك أو عن طريقك. فإذا تجنبت الأسباب المانعة الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد. والدعاء له آداب، يعني إذا كنت في غير الصلاة فإن هناك آداب ينبغي لك أن تسلكها. أولا استقبالك للقبلة، ثانيا أن ترفع يديك، والثالث أن تبدأ بسم الله وبالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو بما تحب. فإذا انتهيت وطابت نفسك اختم ذلك بقول آمين، يعني اللهم استجب دعائي. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء محبوس بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. فهذا من آداب الدعاء في البداية والنهاية إذا كنت في غير الصلاة. واحذر القرب من القبور والتوسل بهم أو التبرك بالدعاء عندهم اعتقادا بأن لذلك أثر، فإن الله عز وجل لم يجعل بينك وبينه واسطة، وليس هناك ما يدل على أنه ينبغي لك أن تأتي فلانا أو فلان، بل الأوامر والأدلة كلها تزجرك وتنهاك عن ذلك، لأن التوسل بغير أسماء الله وصفاته ليس مشروعا بل هو ممنوع، إلا أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة. إذا كنت تضمن متيقن أن لك عمل صالح خالص لله تتوسل إلى الله به، مثل ما فعل النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج لهم. كذلك لو قلت أتوسلوا إليك حينما تذكر أسماء الله، تتوسل أولا تدعو الله بأسمائه يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الكرام يا قريب المجيب يا بديع السماوات والأرض وغير ذلك، ثم تقول أتوسل إليك يا رب بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعة له ومحبة له، فهذا لا بأس. أما أن تتوسل إليه بذات النبي عليه الصلاة والسلام فلا. الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يتضرع إلى الله بأسمائه، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولله أسماء كثيرة إذا سألت الله بها فإنه لا يرد دعوتك ولا يخيبك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وفهم معناها وتوسل إلى الله بها، حفظها وفهم معناها وتوسل إلى الله بها، يعني دعا الله بها. والله عز وجل أسماؤه كثيرة، ليست 99 فقط، لكن هذه الأسماء 99 المذكورة في الكتاب والسنة والتي هي موصوفة بأن من توسل إلى الله بها استجاب له. فإذا أعظم وسيلة بيننا وبين الله هو الدعاء. الدعاء هذا هو الواسطة بيننا وبين الله. وإياك أن تترك الدعاء وتغفل حتى تنزل بك النازلة وتلم بك الملمات، لكن خذ بقوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كن مع الله ترى الله معك، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أكثر من الدعاء دائما، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء. المخلوق هو الذي إذا أكثرت عليها المسألة والدعاء والطلب يمل منك ويكرهك ولا يحب أن يراك، لأن المخلوق عطاؤه محدود وكرمه محدود، لكن الرب عز وجل جواد كريم، خزائن الخير كلها بيده. ولا تنقص بالإنفاق: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا أدخلت الإبرة في البحر ورفعتها هل نقصته بشيء؟ لا. لو أن الإنس والجن من آدم إلى آخر بشر والجن كذلك قاموا في مكان واحد وسألوا، كل واحد منهم سأل حتى انتهت به مسألته وأعطاهم، ما نقص ذلك من خزائن الله شيء إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخل البحر أبدا. ادع ربك ولا تستثني، لا تقول يا ربي إن شئت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة. يعني ادعو الله وأنت عازم، لا تقول الله يوفقني إن شاء الله، الله يرزقني إن شاء الله، الله يهديني إن شاء الله. لا، إن شاء الله هذه بأفعالنا نحن، سأفعل كذا إن شاء الله، سأذهب إلى كذا إن شاء الله. نعم، أما دعاك لربك لا تستثني، ادعو الله بعزم، فإن الله لا مكره له، هو إن أراد أعطاك، وإذا ما أراد ما أعطاك بدون أنك تستثني. لأنك إذا استثنيت كأنك تقول أنا غير مبالي يا رب، إن أعطيتني طيب ما أعطيتني ماشي كله سوى. لا، يقول عليه الصلاة والسلام: وليعزم المسألة، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ثم قال: وليعظم الرغبة، يعني يطلب الأمور العظيمة. لا تخف أنك تكلف الله بشيء أو تثقل عليه أبدا، وليعظم الرغبة، اسأل الأمور العظيمة، لا تقف عند حد، لكن لا تعتدي بالدعاء أيضا. الاعتداء بالدعاء مثل أن تقول: اللهم إني أسألك أن تجعلني بمنزلة الأنبياء، أو أسألك القصر المكان فلان بالجنة أو كذا. لا، اسأل ربك من خير الدنيا والآخرة عموما، اسأله العفو والعافية، اسأله ما تريد في الدنيا والآخرة. لكنه ورد النهي عن الاعتداء بالدعاء، هو أن تسأل شيء ليس لك. هذا من الاعتداء بالدعاء. أما أن تسأل الله الأمور العظيمة، الفردوس الأعلى يقول عليه الصلاة والسلام إن لما ذكر الجنان وأنها كثيرة قال: أن الفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، اسألوا الفردوس. والله عز وجل ذكر من الذين يرثون جنة الفردوس، فعليك أن تحرص على أن تكون منهم. اقرأ آية الآيات العشر في سورة المؤمنون حيث ختم ذلك عز وجل وقال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. طبق هذه الآيات لعلك تكون منهم. إذن فالدعاء أعظم العبادة ومخ العبادة، ولكن علينا بالإخلاص والالتزام بالآداب، فإذا فعلنا ذلك فإن إن شاء الله نتحرى الإجابة ولا نتردد، كما يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه: ما أني لا أحمل هم الإجابة، يعني مضمونة، لكنني أحمل هم الدعاء، هل ألهم وأوفق للدعاء المشروع الخالص الذي يرضي الله عز وجل وعليه يستجيب دعائي. أما الإجابة فإني إذا صدقت مع الله فإني لا أحمل همها، لأن ربي وعد وهو لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. لكن لا ننسى آية البقرة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فتش نفسك، هل أنت مستجيب لأوامر الله، مؤمن بالله إيمانا صادق، متجنب لأسباب الموانع؟ فوالله لن يحرمك. لكن كما بينت لكم أيضا أن الإجابة على أسباب وعلى أنواع كثيرة. نعم. اقرأ باقي. قال عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. خرجه الأربع إلا النسائي، صححه الحاكم. هذا من صفات الله عز وجل الحياء، والله لا يستحي من الحق، لكن من كرمه عز وجل ورحمته ولطفه بعبده إذا رفع يديه: يا رب يا رب، فإنه لا يردها خائبتين. ربنا كريم، فعليك أن تكثر من الدعاء، وإياك أن تتمل أو تسأم في أو من كثرة الدعاء. ادعو الله، فإن الله عز وجل غني كريم حيي، يعني أنه يستحي أن يرد عبده خائبا، فله الحمد والمنة. نعم. صفرا يعني فاضي، يعني خالية ما فيها شيء، لا يردها صفرا، لا يردها خالية، بل يعطيك. لكن مثل ما قلنا، عطاه إما أن يعطيك ما سألت أو يؤجل أهلك في الآخرة، يعني أعلم وألطف بك وأرحم بك من نفسك، أو يدفع عنك من الشر ما هو أعظم، أو يعطيك ما سألت، لكنه لا يردك خائب أبدا. فأحسن الظن بربك، إياك أن تقول: دعوت الله لكن ما استجابني. إياك. نعم. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي، وله شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحديث الأول كما سمعنا أن مسح الوجه باليدين بعد استكمال الدعاء أنه جائز، لا شك أن الحديث الواردة يعني كل واحد من الحديث بنفسه أو بمفرده ضعيف لا تقوم به الحجة، لكن المؤلف يقول رحمه الله إن مجموع الدعاء على حديث الدالة على مسح الوجه باليدين أنها بمجموعها قد تبلغ درجة الحسن، وعلى هذا إن رأيت من يمسح وجهه فلا تنكر عليه، ولكن المداومة على ذلك ليس من السنة. وأما الحديث الثاني فإنه يدل على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وإنهم من أقربهم منزلة إليه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة. وإن يقول عليه الصلاة والسلام وإن أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروضة علي فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه، يعني يوم الجمعة وليلة الجمعة. وإن من أبخل الناس من يسمع به صلى الله عليه وسلم يسمع بذكره ثم لا يصلي عليه، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال يا رسول الله سمعناك تؤمن فعلى ماذا؟ قال إن جبريل أتاني آنفا فقال يا محمد رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني أنه عياذ بالله معرض عن الله في رمضان وغير رمضان سواء، وشهر رمضان شهر الغفران والعتق من النار والعفو، فالذي لا يغفر له في رمضان متى يغفر له؟ ما تعرض لنفحات الله ولم يبالي، ما فرق بين رمضان وغيره. رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف من أدرك والديه وحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني ما بر بهم حتى يدخل الجنة، قل آمين فقلت آمين. رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين، صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نكثر من الصلاة والسلام عليه دائما. وكما قلت لكم إذا أردت أن تدعو في غير الصلاة ترفع يديك تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك في البداية، فإذا انتهيت من الدعاء اختم ذلك بقولك آمين ثم صلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، فإن هذا من أسباب القبول. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. صلى الله وقلتم. يقول السائل هل يستحب تقديم صدقة بين يدي الدعاء؟ على كل حال الصدقات لها تأثير كثير، فإن الصدقة تدفع ميتة السوء وتذهب غضب الرب وتمحو الخطيئة، ومن أسباب الشفاء للمرضى بإذن الله. وأما كونها من أسباب قبول الدعاء هذا لا يحضرني الآن، ما أدري، لكن على كل حال إن آثار الصدقة كثيرة، لأنه ربما تكون سبب في أن من تصدقت عليه أيضا دعا لك. يقول السائل ما صحة الرواية التي أجاز فيها الإمام أحمد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما بذاته فما أظن الإمام أحمد يقول ذلك، وإن روي عنه فقد لا يثبت بذاته فلا، أما بإيمانك به ومتابعتك له ومحبتك له إذا كنت صادق فنعم. يقول السائل أين يقف الإمام في صلاة الجنازة إذا كانت جنازة رجل أو امرأة؟ هي كيفية. إن كان رجلا فالسنة أن يقف عند صدره أو عند رأسه، وأما إذا كانت امرأة فيقف عند وسطها. يقول السائل: صلى رغيبة الصبح في بيته، إذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ بل يصلي تحية المسجد، لأن الوقت في ذلك الوقت ليس وقت نهي، ويصدق عليه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فما دام صلى ودخل المسجد ولم تقم الصلاة، فإما أن يقف يذكر الله وهو واقف حتى تقام، وإما أن يصلي ركعتين إن أراد أن يجلس. قل: ما صحة الحديث الذي جاء فيه النهي عن التنفل بعد صلاة الصبح غير ركعة الصبح؟ هذا إذا كان في المسجد، إذا تنفلت يعني صليت ركعتي الصبح في المسجد فلا يشرع لك أن تصلي صلاة زائدة، يكفي ركعتي الصبح. أما إذا دخلت المسجد وقد صليت ركعتي الصبح في بيتك ودخلت قبل الإقامة، فإن أردت أن تجلس فصلي ركعتي الصبح، ركعتي تحية المسجد، وإما أن تقف تذكر الله حتى تقام الصلاة. هذه فائدة من حديث النظر في المرآة. يقول: أورد ابن تيمية في كتاب الكلم الطيب وعلق عليه الشيخ الألباني في رواية الغليل بأنه ورد بعدة طرق كلها ضعيفة حديث النظر إلى المرآة، ثم يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال: طرقها كلها ضعيفة ولا يقال أنها تقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها، من أجل ذلك لا يصح الاستدلال بالحديث. فصحح الشيخ الألباني الحديث مطلقا دون تقييده بالنظر إلى المرآة. يعني أنه ينبغي للإنسان أن يدعو ربه فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي، لكن ليس مقيدا بأنك تقول هذا الدعاء إذا نظرت بالمرآة. هذا الدعاء بالذات يعني مشروع ولا بأس به، لكن ليس مقيدا في نظرك بالمرآة. يقول الآخر في حديث مسح اليدين بعد مسح الوجه بهما، يقول: ومثل ذلك أيضا أن طرقها كلها ضعيفة ولا يقال أنها يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها، في الحديث ضعيف. على كل حال هو هذا على حسب ما يرى بعض العلماء والبعض الآخر، كما مر بنا في كلام المؤلف أن الأحاديث بمجموعها قد تبلغ درجة الحسن، ولكن على كل حال ليس محرم، لكن المداومة والاكثار منه ليس من السنة. قل: سبب معنى قوله عز وجل: ولكم اختصاص حياة، يعني أن إقامة القصاص سبب في تقليل الاعتداء في سفك الدماء، لأن القاتل إذا عرف، أي يعني هذا الظالم إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل، فإنه يرتدع عن القتل، فبذلك يكون لنا حياة، يعني اندفاع المجرمين وامتناعهم من الاعتداء سبب لحياة كثيرا من البشر، بحيث أنه لو لم يكن هناك قصاص لكان الاعتداء والإجرام وسفك الدماء أكثر. حتى في الجاهلية كانوا يقولون: القتل أنكى للقتل، يعني قتلك للمعتدي فيه منع لكثرة القتل، لكن إذا عرف هذا المجرم أنه لا يقتل ولا يعاقب فإنه لا يبالي بأن يقتل، ولكم في القصاص حياة. يقول السائل: قول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطني إلى يوم يبعثون. يقول: هل يستفاد من هذا أن من لزم التسبيح جعل الله له من كل ضيق مخرجا؟ التسبيح هنا ليس التسبيح فقط، التسبيح هنا العبادة كلها، الصلاة المسبحين المصلين، فإنه يطلق التسبيح على الصلاة، ولذلك ورد أن سبحة الضحى يعني ركعتي الضحى، سنة الضحى سبحة الصبح. فالمقصود ولذلك قال انه في يوم عرفة، في يوم مزدلفة، في ليلة مزدلفة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا ولم يسبح بينهما ولا عقب واحدة منهما، يعني لما صلى نافلة. فالتسبيح مقصود به الصلاة ولا سيما النوافل، وأما التسبيح الذكر فهذا على بابه. وعلى كل حال، إن من قوى صلته بالله فإن الله عز وجل يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. لا شك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء في كل شيء، في كل عبادة، من ذكر ومن صلاة ومن غيره. كن مع الله ترى الله معك، ما يتخلى عنك أبدا. إذا قلت يا رب قال لبيك عبدي، إذا كنت مداوم على عبادة الله ولم تغفل عنه.